وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. بسم الله وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد بسم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله العلي العظيم.